اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الرابع من دروس الوحدة الخامسة، والتي نتحدث فيها عن أمور متفرقة متعلقة بتربية النفس. سنتحدث عن التركيز. التركيز إخواني وأخواتي مهم جدا لنجاح الإنسان في تربية نفسه. كثير من الأمور يضيعها التشتت. التركيز دائما يجعلنا ننظر الأمر بنظرة جيدة واضحة. حتى أنت مثلا حينما تنظر إلى صورة أمامك، إذا كانت الصورة كبيرة وجلست تنظر إليها كلها، قد لا تكتشف مثلا الثغرات والأجزاء، لكنك حينما مثلا تركز على قضية معينة، تركز على تناسق الألوان، تركز مثلا على المشوشات الموجودة في الصورة، تركز على الخطوط المستخدمة في الصورة، سوف يكون وعيك بها واكتشافك لأخطائها أكثر. وهكذا في سنة الله في الحياة، في إعداد النفس وتربيتها نحتاج إلى التركيز. لماذا؟ لأن أمامنا متطلبات كثيرة جدا. يعني إن تحدثت عن القراءة فأنت تجد أمامك كما كبيرا من الكتب التي يمكن أن تقرأها، بل إن أردت القراءة في مجال معين من المجالات سوف تجد أيضا أمامك عدد كبير من الكتب لا تستطيع أن تستوعبه. إن أردت أن تطلع على بعض البرامج العلمية والوثائقية ستجد أمامك كما كبيرا. إن أردت أن تستمع لبعض الدروس العلمية وهكذا، يعني ستجد أمامك كما كبيرا من المتطلبات، سواء في المجال العلمي والفكري، في مجال النشاطات، في مجال فرص العمل والأداء، سوف تجد متطلبات كثيرة جدا لا تستطيع أن تأتي عليها. ومن هنا فأنت بحاجة إلى التركيز. التركيز في الجهد، أن تركز جهدك في يعني قضايا أساسية. التركيز في المجالات، مجالات تربية النفس عديدة جدا، وكل مجال يمكن أن يندرج تحته تفاصيل كثيرة جدا. التركيز في الوقت، يعني بحيث أن تمنح الشيء الوقت الذي يتناسب معه. حينما تريد إنجاز مهمة معينة أنت بحاجة إلى أن تعطي قدرا من التركيز. أنت أمامك يعني هذا المشروع مثلا، في هذه الأوراق تريد أن تطلع على المشروع وتقومه وترى مدى مثلا نجاحك أنت في العمل فيه أو إلى آخره. أنت بحاجة إلى أن تركز في وقتك، أن تمنحه وقتا خاليا من المقاطعات بحيث أن تفكر فيه بشكل جيد. التركيز في الوقت في صرفه إلى جانب من الجوانب وهكذا. نحتاج أيضا في التركيز إلى أن نمنح النفس وقتا للتخطيط، وقتا للتقويم. التخطيط أمر يساعدك على التركيز بشكل كبير. ودعني أعطيك مثال. لو أنت الآن أردت أن تزور معرض للكتاب، طبعا مع معرض الكتاب في عدد كبير من الناشرين، دور كثيرة جدا، أعداد غير طبيعية من الكتب. إذا لم تركز سوف تشعر أن وقتك ضاع دون أن تصنع شيئا. لكن أنت حينما نأتي للمعرض يمكن أن نقول أن من يأتون المعرض عندهم عدد من الأهداف، يمكن يكون أبرزها مثل 4 أهداف: اقتناء كتب محددة. عندك كتب محددة تريد أن تقتنيها، أنت تعرف هذه الكتب كتب جديدة أو كتب سابقة، وفقط أنت تريد أن تقتني الكتب. زيارة دور محددة، هناك دور مثلا تعجبك في تخصصها ومتابعتها الجديد إلى آخره، فأنت بحاجة أن تزور هذه الدور وتطلع على الجديد. أو اطلاع عام، تريد أن تطلع على الجديد، تطلع على ما نشر إلى آخره. وكل هدف طبعا يتطلب مسارا مختلفا. إذا أنت تريد كتب معينة أنت ستبحث في الفهرس المتاح للمعرض، أو سوف تتجه للدور التي تعتقد أنها توفر هذه الكتب. إذا كنت تريد أن تزور دورا معينة فأنت بحاجة لأن تعرف مكانها من خلال مثلا الخريطة اللي موجودة في المعرض، من خلال البحث الإلكتروني، من خلال سؤال الناس وتتجه إليه. إذا أردت اطلاعا عاما فأنت سوف تسير في جنبات المعرض. المقصود هذا مثال، هذا مثال يوضح لنا يعني أهمية التركيز، وأننا بدون التركيز سوف تضيع علينا أمور كثيرة جدا. التركيز إخواني وأخواتي هو جانب نفسي أكثر من أنه جانب مادي، بمعنى أن ذهنك يركز على هذه القضية. أنت في حالات معينة تحتاج إلى التركيز على مجال من المجالات، مثلا أحتاج أن أركز على مجال علاقتي بالله عز وجل، أحتاج أن أركز على القراءة في مجال علمي معين، مجال فكري، أحتاج أن أركز على تنمية مهارة معينة عندي في مجال المجالات، وأحيانا التركيز على قضية داخل المجال. حينما تركز عليها سوف تنتج، سوف تقوم نفسك بطريقة جيدة، سوف تستثمر جهدك في طريقة جيدة. طبعا التركيز لا يعني أنك ستهمل الجوانب الأخرى، لكن التركيز أحيانا يكون باعثه الرغبة في تجاوز عقبة معينة، الرغبة في اكتساب مهارة معينة. على سبيل المثال مثلا من يريد أن يتعلم الإلقاء ويتقنه بحاجة إلى قدر من التركيز بحيث أن يمنح هذه المهارة جهدا أكبر في تدريب، حضور دورات مثلا، ممارسة عملية، قراءة إلى آخره، إلى أن يتحقق عنده هذا الأمر، ثم بعد ذلك يتجاوزه إلى غيره. ولهذا نجد التركيز سمة عامة، ثم أيضا نحتاج إلى جوانب من التركيز متصلة بطبيعة أهداف محددة نريد تحقيقها. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بصلاح أنفسنا ويرزقنا الإيمان والبر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.